الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو فله السخط. حسنه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، الصبر أمر واجب لأمور ثلاثة، يعني كما سبق، يعني يصبر على طاعة الله التي كلف بها وأوجبت عليه، ويصبر عن المعاصي لا يعصي ربه، ويصبر على الأقدار التي لا بد أن تقع، لأن هذه الدنيا محل الأمراض ومحل الكوارث والحوادث حتى الموت، ولا بد من الموت، والموت له مقدمات وله أمور يحتاج إلى الإنسان إلى أن يصبر عليها، وهذا شيء معلوم. ولكن القدر، الأقدار أو القدر هو قدرة الله جل وعلا على الأشياء كلها، فلا يقع شيء إلا بقدرته جل وعلا وتدبيره وأمره، لا من حركة ولا من سكون، لأنه هو المالك لكل شيء، وهو الذي أوجد الأشياء كلها جل وعلا. وهذا أيضا من أركان الإيمان التي لا بد منها، أن يؤمن الإنسان بالقدر، بأن الله قدر الأشياء شاء. ثم في هذا أنه ذكر أن الأمور يعني التي قدرها، ما مثل ما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. بإذن الله يعني بأمره ومشيئته، ما أصاب من مصيبة، فهذا عموم مطلق، كل مصيبة تقع وقد قدرها الله جل وعلا وشاءها. وإذا كان شاءها وقدرها يجب أن يصبر عليها، لأنه هو ربنا وخالقنا ومولانا، وهو الذي له الملك كله ويدبره كيف يشاء. ثم قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول علقمة رحمه الله: الإيمان هنا يعني يعلم أنها بإذن الله وإرادته ومشيئته، فيرضى ويسلم لله جل وعلا، فصار جزاؤه هداية القلب، أن يهدي الله قلبه، ومن هدي قلبه سعد الدنيا والآخرة، لأن القلب هو أمير الأعضاء، فإذا اهتدى اهتدى الإنسان كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد لا وهو القلب. ثم ذكر الحديث الذي في صحيح مسلم: اثنتان في الناس في هذه الأمة هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. النياحة على خلاف الواجب الذي يجب أن يؤمن بالقدر ويرضى به ويسلم، لأن النائح أو النائحة يتسخط المقدور ويكرهه، وقد مثلا يتكلم بكلام سيء، وكذلك الفعل قد يفعل، لأنه معروف أن النياحة يصاحبها إما خمش البدن للوجه أو ضرب للصدر أو نتف للشعر أو شق للثياب أو غير هذا من الأمور التي تدل على السخط. وإذا كان كذلك فله السخط، السخط من الله جل وعلا، ثم فعله هذا لا يؤثر شيئا في الواقع. المصيبة وقعت ومضت، والفعل هذا دليل على أنه لم يرضى بفعل الله، وإذا لم يرضى بفعل الله فعقابه أشد مما وقع له، لأنه ينبغي له أن يطلب ربا غير ربه، لأنه ما رضي ما قدره الله وقضاه. والمقصود أن هذا فيه الوعيد، يقول كفر، يعني أن هذه الخصلة خصلة الكفر، من خصال الكفر، غير أنه لا يلزم أن يكون من عنده خصلة أو خصلتان أو أكثر أو أقل من خصال الكفر أن يكون كافرا، ولكن عنده نصيب من الكفر، وهذا إذا لم يتم منه يعاقب عليه، وبذلك أيضا يذهب أجره، لأن الصابر إذا صبر واحتسب فأجره على الله، وهو يوفى الأجر بغير حساب. فإذا لم يصبر خسر الأجر واكتسب الوزر، صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الذي تروى الترمذي أن الله جل وعلا إذا أراد بعبده خيرا تلاه، يعني أصاب منه، وذلك لأن المصائب من الأمراض وغيرها تكفر الذنوب، تكون مكفرة، فإراد بالعبد خيرا أصاب منه، يعني أصيب منهم ما في بدنه أو في ماله أو في أهله وولده وأقربائه وما أشبه ذلك. وكلها المصائب لا بد منها، لا بد من المصائب. فعلى الإنسان أن يوطئ نفسه ويعلم أن ما قدره الله لا بد أن يقع ويمضي، سخط الإنسان أو لم يسخط، فيصبر ويحتسب فيكتسب الأجر، ويكون متبعا لأمر الله جل وعلا فيثيبه، وربما يعوض خيرا مما أصيب به إذا احتسب وآمن بالله جل وعلا وبأقداره. ثم هذا يدل على أن الإنسان ما ينبغي له أن يكره ما يصيبه من مرض وغيره، لأن فيه كفارات للذنوب، فيه مكفر، حتى إذا مضى إلى ربه جل وعلا يكون سالما من الذنوب التي يحاسب عليها. أما إذا أمسك عنه فإنه يعاقب يوم القيامة، وعقاب يوم القيامة أشد وأنكى، نسأل الله العافية. وكذلك الحديث الذي بعد هذا يقول إنه إن الله جل وعلا إن عظم البلاء إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء قال الأنبياء، لأنهم هم صفة الخلق وهم أفضل الناس وخيرهم وأقربهم إلى الله، ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأمثل كلما كان الإنسان في دينه صلابة وقوة وعنده تقى وهدى صارت المصيبة في حقه أعظم. وهذا لأمرين، أحدهما للتكفير، تكفير الخطايا، والثاني لرفع الدرجات، لأن الإنسان قد يكون له عند الله جل وعلا مقاما ودرجة ما يبلغها بعمله، فيبتليه الله جل وعلا بالمصائب حتى يصل إليها، هذا من رحمة الله. أما الحديث الثاني فهو تابع لهذا أيضا، والمعنى واحد، معناهما واحد. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الشارح رحمه الله: لما كان الله ببديع حكمته ولطيف رحمته قضى أن يبتلي النوع الإنساني بالأوامر والنواهي والمصائب التي قدرها عليهم، أمرهم بالصبر على ذلك وافترضه عليهم تسلية لهم وتقوية على ذلك، ووعدهم عليه الثواب بغير حساب، كما قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلى هذا يكون الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر على المحظور، وصبر على المقدور. ويشملها قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وقوله تعالى: الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ولما كان الصبر لا يحصل إلا بالله كما قال: واصبر وما صبرك إلا بالله، أرشد تبارك وتعالى إلى الجمع بينهما، وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. رواه أحمد ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر: الصبر نصف الإيمان. رواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. رواه البخاري. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، جاء أيضا أن الصوم ضياء، والضياء نور فيه إحراق، بخلاف النور فإنه قد يكون إشراق بلا إحراق. ولهذا وصف جل وعلا الشمس بأنها ضياء والقمر نور، فمعنى ذلك أن الصبر يحتاج إلى تحمل، لأن فيه ألم، وفيه قد يكون فيه عذاب. ومن هنا أخذ معنى الصبر، لأن معناه الحبس، أن يحتبس الإنسان عن الشيء الذي منع منه، فيحبس لسانه أن يتكلم بما لا يصلح ولا يرضاه الله، ويحبس جوارحه من أنها تتناول الشيء الممنوع، وكذلك يحبس قلبه أن يكون غير راض بفعل الله جل وعلا، وهذا يشمل الخير كله وينجو من الشرور كلها. فإذا الصبر يجمع الخير كله، وكذلك فيه أيضا التحمل لما يرجى أن يكون ثوابه بغير حساب، كما قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الأعمال إما أن تكون جزاؤها الحسنة بعشر أمثالها، وإما أن تكون بـ700 كما في النفقة في سبيل الله الجهاد ونحوه. أما الصبر فلا مضاعفة فيه، بغير عد يوفى حساب أجره بغير ما يقال لا 700 ولا 7000، بل شيء يعلمه الله جل وعلا، لأن فيه التحمل وفيه الإيمان بالله وفيه طلب مرضاته وامتثال أوامره جل وعلا. قال: واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، فالصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي والسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم. التشكي إلى الله لا يدخل في هذا، وإنما المقصود التشكي إلى الناس، كونه يشكي إلى الناس أنه أصيب بفاقه وأنه كذا وأنه كذا، إلا مثلا الشيء الذي لا بد منه، كأن يخبر الطبيب الذي يعالجه أو من باب الخبر فقط لمن يسأله، وإذا لم يخبر فهو أفضل وخير. فلا، أما الشكوى إلى الله فلا تدخل في هذا، لأن يعقوب عليه السلام قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وهذا لا ينافي الصبر، كونه يشكو إلى ربه جل وعلا. وما كذلك خولة لما جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وقع لها من زوجها حينما ظهر منها، يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أراك إلا قد بنتي منه، فتقول: إلى الله أشكو صبية إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخره. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. أخبر تعالى أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الأنفس إلا بإذن الله، أي بقدره وأمره، كما قال في الآية الأخرى: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا الكتاب التي في سورة الحديد: إلا في كتاب، تدل على أن كل شيء مكتوب قبل وجوده. فالله جل وعلا علم المخلوقات كلها قبل وجودها، فكتبها وكتب كل ما يقع، فلا يقع شيء إلا وقد كتب وفرغ منه. بعض الناس يتوهم أن هذا شيء إذا كان مكتوب فلا حيلة فيه، فهو يخلد عن العمل ويحجم عن ذلك، لأنه يقول ما دام أنا مكتوب ما في فائدة العمل، وهذا خطأ، لأن المكتوب هو علم الله، علم الله في الأشياء، والكتابة لا تلغم أحدا. ثم الإنسان لا يدري ما الذي كتب، فعليه أن يجتهد حتى لا يقع في اللوم. الكتابة لا تنافي الاجتهاد بل تدل عليه. وعلى كل، يقول العلماء إن هذه الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله تدل على أن الأعمال من الإيمان، لأن المقصود بالإيمان هنا كما فسره علقمة أنه الرضا والتسليم، والرضا والتسليم هذا عمل القلب، وكذلك يتبع ذلك أعمال الجوارح، يعني الكف عن المحرمات والممنوعات، وفعل الطاعة بأن يقول مثلا إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى يتحصل على الفضل الكبير. فكلنا ملك لله جل وعلا وسنرجع إليه، فهو يتصرف في ملكه كيف يشاء، فلا بد من الرضا والتسليم والانقياد لأمر الله جل وعلا وعدم المنازعة، وهذا كله أعمال وهو داخل في الإيمان. فإذا الأعمال إيمان، كما يقول أهل السنة الإيمان يتكون من أمور ثلاثة، يتكون من عقيدة القلب ومن قول اللسان وفعل الجوارح، وهذا كله إيمان، وإذا فقد الإنسان واحدا منها فقد الإيمان. فالإيمان هذه أركانه الثلاثة: الاعتقاد في القلب، والعلم به، وكذلك قول اللسان لا بد أن يقول ما وجب عليه وأوله أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال الله جل وعلا قولوا آمنا، قولوا آمنا بالله، فأمرنا بالقول، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى آخره. نعم. قال ابن عباس في قوله إلا بإذن الله إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله جازاه الله تعالى بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. الأمر أمر الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: أمر شرعي يشرع ويأمر وينهى، فهذا كما في آياته القرآنية التي يأمر بها عباده كقوله أقيموا الصلاة وما أشبه ذلك، وأمر قدري قدره وشاء، كما قال جل وعلا فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمر قدري أمرناهم ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وهذا ما يخرج عنه شيء، إما أن يكون أمر شرعي أو يكون أمر قدري. نعم. قال وقد يخلف عليه أيضا في الدنيا ما أخذه منه أو خيرا منه، كما قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني الذين قالوا هذا القول علموا حقيقته وامتثلوه. إنا لله يعني نحن ملك لله عبيد له، والعبد ما يجوز أن يخالف سيده في شيء، وإليه راجعون، سوف نرجع إليه ويحاسبنا على أعمالنا، فإن كانت خيرا جزانا أفضل الجزاء، وإن كانت شرا فإنه جل وعلا يعاقب الكفرة والظلمة بحسب كفرهم وظلمهم. وما ربك بظلام للعبيد، فالمقصود أن يعرف معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله، عبيد الله، خلقنا لعبادته وتعبدنا بأوامره ونواهيه، وسوف نرجع إليه ويجزينا على ذلك. فمن امتثل الأمر وأطاع فسوف يلقى الخير وأكثر مما يتصور، وإن كان بخلاف ذلك فلن يعجز الله جل وعلا ويحاسبه ويكون محل العدل، عدل الله جل وعلا. نعم. وأولئك هم المهتدون. قال ابن عباس: يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الاهتداء هنا عام، أولئك هم المهتدون، يعني يشمل ما يقع لهم في الدنيا وما يكون في الآخرة، حتى إنهم يهدون إلى مساكنهم في الجنة أكثر من هدايتهم لمساكنهم في الدنيا، يعني يعرفونها قبل أن يصلوا إليها، هداهم الله جل وعلا لذلك. وهذا آخر المراتب الهدى، أن الهدى له مراتب متعددة. نعم. وفي الحديث الصحيح: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يعني الكافر يصاب كما تصاب البهائم، ويأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، أسأل الله العافية. ولكن هذا المؤمن حالته كلها خير، إن كان في سراء وشكر الله جل وعلا أثيب، وإن كان في خلاف ذلك وصبر أثيب. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، يعني خلاف بينهم في هذا، وكل فريق له أدلة على هذا. وعلى كل حال المقصود أن الصبر له مقام عظيم عند الله جل وعلا، ولا يمكن أن يستقيم دين أحد إلا بالصبر، وإن لم يصبر فإنه يمضي قدر الله فيه ويكون له الوزر، عليه وزر، فما يستفيد شيئا، يعني عدم صبره وجزعه وتسخطه ما أفاده شيئا، بل أفاده ضرر. وقوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك صادر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. وكذلك عليم بمن يستحق الجزاء، وعليم بمن يستحق العدل والعقاب، لا يخفى عليه شيء جل وعلا، لا هذا ولا هذا، علمه عام شامل لكل شيء. نعم. قول المصنف رحمه الله: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علقمة وهو الصحيح. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد الستين. ومن أصحاب ابن مسعود لازمة حتى توفي ابن مسعود. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية، لكنه تفسير باللازم وهو صحيح، إذ هذا إيمان لازم للإيمان الراسخ في القلب. هل هو إيمان فعلا؟ لأنه كما سبق أن الأعمال تسمى إيمان، فالله جل وعلا ذكر أن الأعمال تكون إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة التي صليتموها إلى بيت المقدس. وفي آيات كثيرة تدل على أن نفس العمل إيمان، وهو يعني استدلال أهل السنة في هذا، وهو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة، أنه ليس الإيمان مجرد التصديق الذي يكون في القلب كما يقوله من يقوله، بل لا بد من الإيمان من تصديق القلب ومن أعمال الأعمال التي أمر بها وأداؤها يكون إيمانا، وكذلك القول من الذكر وتلاوة القرآن وقول لا إله إلا الله، وهذا يتوقف عليه الإسلام. لو أن إنسان مثلا اعتقد صحة الدين الإسلامي وصدق الرسول وأن القرآن حق وأنه لا ينجو من عذاب الله إلا من آمن بالرسول واتبعه، ولكنه لم يشهد أن لا إله إلا الله، لم ينطق بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات على ذلك، فهو في النار. فلا بد أن ينطق بأن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم كذلك يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقوم بالشيء الذي لزم. أما لو نطق بهذا أيضا وقال ما أصلي، لا يكون مؤمن. فلا بد من القيام بما وعد عليه الرسول، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن ما يدخل الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج إن استطعت. فهذه لا بد منها. فإذا امتنع الإنسان مع قدرته على واحد منها لا يكون مؤمنا. نعم. وقريب منه تفسير سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي لفظ القرآن يعني أن هذا الذي يهدى، ومعلوم أن الهداية يعني لها مراتب كثيرة. نعم. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وأن الأعمال من الإيمان، وفيها إثبات القدر. قول المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قوله هما أي الاثنتان، قوله بهم كفر أي هما بالناس أي فيهم كفر. قال شيخ الإسلام: أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس. فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه نعم شعبة أو شعبتان، لكن شعبة واحدة، لأن الإنسان على ما غلب عليه، ولكن الإيمان له أصل لا بد أن يكون ثابت، وهو شهادة لا إله إلا الله وتوحيد الله عبادته. فإذا اختل هذا صار مكانه الكفر. إذا مثل عبد مع الله غيره صار مشركا، والمشرك يكون كافرا. فلا بد من الإخلاص لله جل وعلا، ثم البقية تبع لهذا تبع لذلك. ومعلوم أن الشيء إذا تكون من أمور متعددة فلا بد من اجتماعها. إذا فقد شيء منها فقد الذي يتكون منها. كالبيت مثلا إذا عمر على أعمدة فلا بد من إقامتها وسلامتها، وإذا سقط منه شيء لا ينتفع به، يكون لأنه يكون عائب ولا أحد يأمن أن يسقط عليه. فهكذا أوامر الله جل وعلا التي جاءت، أمر بعبادته وأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج لمن يستطيع. ومعلوم أن الزكاة تكون لمن عنده المال، أي لازم لكل أحد، أما الصلاة فلا بد منها دائما وأبدا ما دام عقل الإنسان مستقر فيه، ولا تسقط بحال من الأحوال، سواء كان مريضا أو صحيحا أو مسافرا أو مقيما أو غير ذلك. غير أن الله جل وعلا لا يكلف العبد إلا ما يستطيع، فإذا لم يستطع أداء الصلاة على الوجه المطلوب فإنه يؤديها حسب إمكانه. إن كان يستطيع القيام قام، وإن كان لا يستطيع أداها من جلوس، وإن كان لا يستطيع على جنبه، وإن كان لا يستطيع الاتيان بشروطها فعلى حسب ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من رحمة الله جل وعلا، ولكن لا بد أن يكون ملتزما لأمر الله جل وعلا. وكثير من الناس إذا مرض يقول لا أصلي حتى أعافى، قد ما يعافى قد يموت، فهذا خطأ. لا بد أن يصلي الصلوات في وقتها، إن كان يستطيع أن يتوضأ توضأ، وإلا يتيمم، وإن كان يستطيع أن يصلي قائما وإلا صلى جالسا، وإن كان يستطيع أن يصلي جالس لا يستطيع أن يصلي جالس يصلي على جنبه على سريره حسب إمكانه. فما دام عقله ثابت فلا تسقط الصلاة عنه بحال، ولو يشير برأسه فقط، يعني ما يستطيع يركع ولا يسجد، يشير إشارة إلى الركوع والسجود وينوي ذلك بقلبه، ويؤدي الشيء الذي يستطيعه من القراءة والتسبيح وغيرها. نعم. نقول هذا لأن نرى في بعض المرضى الذين في المستشفى وغيرهم ما يصلي، وإذا قيل له قال أنا ما أستطيع أصلي، ما أستطيع أتوضأ، ولا أستطيع أقف، ولا أستطيع كذا وكذا. هذا خطأ، يعني وش تبقى يعني أنت على شفير القبر، كيف تترك الصلاة؟ من ترك الصلاة متعمدا خرج من الدين الإسلامي، نسأل الله له، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ترك الصلاة كفر بالله جل وعلا، الكفر الذي يخرج من الدين. فهذا أمر خطر جدا، يجب أن ينبه عليه لئلا يغتر به جاهل يترك الصلاة يقول حتى أعافى، قد لا يعافى الإنسان. نعم. قال: ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. المطلق يعني أن يقال الكفر يؤتى بأل، أما مطلق الكفر فهو أي خصلة، أي خصلة أن يكون مثل النفاق. النفاق قد يكون الإنسان عنده خصلة من النفاق وليس بمنافق، ولكنه ينقص بذلك إيمانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: علامة النفاق ثلاث، في رواية زيادة إلى خمس: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا ائتمن خان. فهذه إذا اجتمعت في إنسان كلها جميع كان منافقا، وإذا كان عنده واحدة أو اثنتين فعنده هذه الخصال من النفاق. ومثل ذلك ما في هذا الحديث: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. وجاء أيضا زيادة على هذا: الاستسقاء بالأنواء فإنه كفر، كأن يقول مطرنا بنوء كذا، بنجم كذا، وما أشبه هذا، فيضيف المطر إلى النجم إما طلوعه أو غروبه، هذا كفر أيضا، ولكنه لا يخرج من الدين الإسلامي غير لأنه كفر النعمة، كفر النعمة حيث أضافها إلى غير مسليها ومليها اللي هو رب العالمين جل وعلا. نعم. قال: وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. انتهى كلام شيخ الإسلام. بالإثبات يعني أنه يثبت الكلام، مثل هذا الحديث: اثنتان في أمتي هما بهم كفر. نعم. قوله: الطعن في النسب أي عيبها، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع ذكره بعضهم. قوله: والنياحة على الميت. المعروف يعني يطعن في الأنساب بين الناس أنه يطعن في قبيلتها أو في انتسابه إليها، يقول: ليس انتسابك للقبيلة صحيح، أو انتسابك الكذا لفلان ليس صحيح، لأن بعض الناس قد يريد رفع نفسه بانتسابه لمن هو مشهور سواء من القبائل ولا من الأشخاص وغيرها، وهذا لا يجوز أيضا، لا يجوز أن يكذب الإنسان، ولكن الناس مؤتمنون على أنسابهم، إذا قالوا نسبنا كذا مؤتمنون عليه يصدقون فيه ولا يطعن فيه، يقول: لا أثبت هذا أو ما أشبه ذلك. وكذلك النياحة على الميت فإنها يدخل فيها أمور كثيرة، يدخل فيها تعداد محاسنه، أنه فلان الذي كان يفعل ويفعل ويعمل وفقدناه وفقدنا ما كان يقوم به وما أشبه ذلك، هذا كله من النياحة. وكذلك لو كتبت الأمور في كتابات أو أذيعت بالإذاعة أو ما أشبه ذلك كله من، حتى بعض العلماء عد من النياحة الإخبار بالموت، ولهذا كانوا يوصون يقول: لا تخبروا بموتنا إذا ماتوا، خوفا من أن يدخل هذا في النياحة. وأما تعداد المحاسن وغير وذكرها فعلا هذا لا شك فيه أنه من النياحة، ولكن بعض العلماء يقول: إذا كانت هذه تعداد المحاسن أو الندب بأمر صحيح هو صادق فيه وكان قليلا فإنه لا بأس به، استدلالا بما وقع لأبي بكر وكذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لما توفي صلى الله عليه وسلم صارت تقول: وأبتا أجاب ربا دعاه. وأبو بكر كذلك لما علم بموته دخل عليه ثم قبل بين عينيه ووضع يديه على رأسه وقال: وخليلاه وصفياه ونبياه. وهذا حق صدق، ولهذا استثنوا إذا كان من هذا القبيل وهو صادق ولا يرفع صوته ولا يكثر من ذلك، يعني يكون قليلا فلا بأس به. نعم. قوله: والنياحة على الميت، أي رفع الصوت بالندب بتعديل شمائله لما في ذلك من التسخط على القدر والجزع المنافي للصبر، وذلك كقول النائحة: وعضداه وناصراه وكاسياه ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب لأن النياحة منافية له، فإذا حرمت هذا في الواقع في لغة العرب يسمونه ندب، ندبة فهو من الندبة، ويكون أيضا شبه الاستغاثة، غير أنها ما تقصد الاستغاثة بهذا، وإنما تقصد يعني التوجع والمصيبة التي وقعت. أما الندبة تكون للحي، إذا شبه الاستغاثة إذا كان حاضرا أو كان سامعا فلا بأس بها في الشيء الذي يستطيعه. نعم. قال: وفيه دليل على أن الصبر واجب لأن النياحة منافية له، فإذا حرمت دل على وجوبه. وفيه أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. نعم، مثل هذا سماه كفر وهو في مسلمين، بل جاء أنهم لا يتركونهن، النياحة والطعن في النسب والاستسقاء في الأنواء، يقول لا يتركون هذه وهي كفر بهم، يعني من خصال الكفر، فمن قامت به ففيه خصلة أو خصلتان أو ثلاث من خصال الكفر، وليس بكافرا ولكن إيمانه يكون ناقصا. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الشارح رحمه الله: قوله ليس منا هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري. نصوص الوعيد يعني أنه لا يفسر، هذا مقصوده، لأننا لو فسرناه على ظاهره لكان معنى ذلك أنه كافر، لأن ليس من المسلمين يكون من الكافرين، فلهذا قال نصوص الوعيد نتركها بلا تفسير، مع اعتقادي أن الذي فعل هذا لا يخرج من الدين الإسلامي، وإنما نقول هو متوعد، إذا شاء الله نفذ الوعيد وإن شاء عفى عنه. وهكذا يقال في الأمور العظيمة مثل القتل، قتل المسلم بلا حق، مثل أكل الربا، ومثل أكل مال اليتيم وما أشبه ذلك، فإن الله جل وعلا يقول في أكل الربا: ومن لم يتب فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني الذي لا يتوب من الربا هكذا. وهل معنى ذلك أن نحكم على آكل الربا بأنه إذا مات وهو آكل الربا أنه في النار؟ يقول لا، يقول هذا من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد إلى الله، إن شاء أمضاها وإن شاء عفا، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر بلا مؤاخذة وبلا ذنب وبلا عقاب، وإن شاء عاقب، ولكن إذا عوقب عليها فإنه مآله إلى الجنة، ما يكون خالدا في النار أبد الآبدين مع الكافرين، بل يأخذ نصيبه من الجزاء ثم يكون من الجنة إذا كان مات مسلما على الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي. إنه حكمه أنه إذا كان مستحقا للعذاب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ما عدا الشرك، الشرك لا يغفر، وإذا مات الإنسان على الشرك بلي توبة فهو في النار. قال: وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وهكذا يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، لأنهم يقولون في هذا إذا تركناه على ظاهره مع اعتقاد أن فاعله لا يكون كافرا يكون أدعى إلى اجتناب الذنب ويكون أبلغ في الانزجار، أما إذا فسرناها كما تفسر الفقهاء فجمهور العلماء يؤولونها، يقولون هذا جزاؤه لو جازاه الله ولكن الله يعفو، مثل قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله وأعد له عذابا عظيما. في وعيد أكثر من هذا؟ وعده باللعن والغضب وجهنم، هذا شيء شديد جدا. ولكن جاء في آية أخرى أنه قال جل وعلا في القاتل: ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان. سماه أخ، ومعلوم أنه ليس أخوه من النسب بل أخوه في الدين. وقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم أخوة وسماهم مؤمنين مع القتال، والقتال يكون فيه قتل. فإذا قالوا لا بد أن نؤول حتى تتفق النصوص، فنقول قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخره، يعني هذا جزاؤه إذا جازاه الله بذلك، والله يعفو قد يعفو، ونحو هذا من هذا قول جمهور العلماء. أما بعض العلماء مثل أئمة الحديث فهم يقولون لا يجوز أن نتعرض لها بتأويل، بل نتركها على ظاهرها للأمور التي ذكروها، وهي ثلاثة أمور: أحدها أن يكون هذا أدعى للانزجار، والثاني أننا نسلم من تبعة القول على الله وعلى رسوله بذلك، والثالث أننا مع هذا نقول إن صاحب هذه الذنوب لا يكون خارجا من الدين الإسلامي فهو مسلم في الواقع ولكنه صاحب وعيد. هذا يعني تعليلهم، الله أعلم. وقيل: أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، لأن الفاعل لذلك ارتكب محرما. هذا تأويل، هذا من التأويل، لأن الفاعل لذلك ارتكب محرما وترك واجبا، وليس المراد إخراجه من الإسلام، بل المراد المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك، كما يقول الرجل ماذا جاء في حديث عدة: ليس منا من لطم الخدود، هذه النياحة لطم الخد وشق الجيب والدعوة بالويل والثبور، يقول يا ويلاه وما أشبه ذلك، هذا شأن الجاهلية، وهو خلاف ما عليه أهل الإسلام وخلاف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من وجوب الصبر والاحتساب وطلب الأجر من الله جل وعلا. إذا كان خلاف ذلك، يعني قوله ليس منا، يعني ليس على طريقتنا وسنتنا التي سنها لنا رسولنا وأمرنا بها ربنا جل وعلا، هذا معنى ليس منا، وهو يعني تأويل على خلاف ظاهر النص، فظاهر النص لا يؤخذ به في هذا على قول جمهور العلماء. نعم. كما يقول الرجل لولده عند معاتبته لست مني ولست منك، فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد بذلك لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، بقية البدن كله، لو ضرب مثلا صدره أو ضرب فخذه أو ما أشبه ذلك هو يتسخط ويغضب، فإنه مثل ضرب الوجه، لا فرق بين هذا وهذا، ولكن العادة جرت أنها خمش الوجه وضرب الخد ونتف الشعر وشق الثوب، كل هذه كانوا يصنعونها، وصنعهم لذلك من باب التسخط والغضب لهذا الواقع الذي وقعوا فيه. قلت بل لو ضرب غير الوجه كالصدر فكما لو ضرب الخد، فيدخل في معنى ضرب الخد، إذ الكل جزع مناف للصبر فيحرم. قوله وشق الجيوب، جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وكانوا يشقون حزنا على الميت. قال الحافظ والمراد كمال فتحه إلى آخره. لا يلزم، بل إذا حصل شق منه يكفي، الواجب لا يحصل شيء من هذا أصلا، بل الواجب الصبر والاحتساب وطلب الثواب من الله جل وعلا على هذه المصيبة. قلت الظاهر أن فتح بعضه كفتحه كله. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام رحمه الله هو ندب الميت، وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور، وقال الحافظ أي من النياحة ونحوها، وكذا الندبة كقولهم وجبلاه، وكذا الدعاء بالويل والثبور. قال الحافظ أي من النياحة ونحوها، وكذا الندبة كقولهم وجبلاه، وكذا الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم رحمه الله الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهلية. يعني يزن الناس بشخص معين، ما أن تقرأ له أو أنك تتبعها وتسمع لكلامها وما أشبه ذلك، فإن كنت لا تفعل ذلك فأنت على خلاف من نواليه ونعاديه، هذا مقصود ابن القيم رحمه الله. يعني لا يجوز أن يتعصب لشيخ ولا لقبيلة ولا لمذهب من المذاهب، لأن كل مذهب من مذاهب العلماء الفقهاء لهم أدلتهم ولهم تعليلاتهم ولهم صولهم التي يبنون عليها، فالطعن فيهم لا يجوز، وكذلك من كان يتبعه، من كان له متبع متبوع مخصوص لا يجوز أن تعصب له، يجب أن يقبل الحق ممن قاله ويتبعه، ويكون مقصوده الحق